إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول ما يتعلق بأحكام الصلاة في سلسلة الفقه سؤال وجواب. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عندما أجبنا عن سؤال يقول: هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟ فذكرنا أنه لا، بل المسجد الحرام خص بهذه الخصية دون غيره من المساجد التي موجودة معه في نفس المكان في مكة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى يبدأ حديثنا حول إجابة بعض الأسئلة، ومنها السؤال الأول: ما حكم الصلاة على الراحلة في الحضر؟ ما حكم الصلاة على الراحلة في الحضر؟ يعني لما كنا نراكب مثلا ناقة، جمل، راكب بغلة، راكب خيل، راكب حمار، راكب سيارة، راكب قطار، راكب أي وسيلة من وسائل المواصلات، وأنا في هذه الحالة دخل علي وقت الصلاة وأنا في الحضر لست في السفر، فيا ترى ما حكم الصلاة على الراحلة في الحضر؟ الجواب: الصلاة في الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصح لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة. يعني إيه؟ يعني أنت راكب القطر سواء مسافر أو في بلدك، راكب وسيلة مواصلات، راكب أتوبيس، راكب سيارة، راكب على ناقة، راكب على حمار، راكب على بغلة، راكب على حصان، راكب أي وسيلة من وسائل النقل، سواء في الحضر أو في السفر، لا يجوز لك أن تصلي عليها الفريضة، لا يجوز لك أن تصلي عليها الفريضة سواء في الحضر أو في السفر إلا الضرورة. ضرورة زي إيه مثلا؟ مثل أن تكون السماء تمطر والأرض مبتلة لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها، لأن مثلا ملابس ستتسخ، الملابس هو لا بأس، يعني لو أنت صليت والملابس اتسخت بالطين لا بأس، الصلاة سليمة ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن دي ليست بنجس، ليست بنجس، ولكن حتى لا تصاب أنت بضرر، مثلا أن يصيبك البرد نتيجة لأن الماء أصابك، أن تتسخ ملابسك وأنت ذاهب للعمل، فأين ستصنع وكيف تذهب عملك؟ فدي ضروريات. ففي حالة الضرورة كأن تكون السماء مثلا تمطر والأرض مبتلة لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها. أما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، حيثما توجهت به صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري برقم 1000 في كتاب الوتر، ورواه الإمام مسلم برقم 700 في كتاب صلاة المسافرين. نعم، حتى إن خفت فوات الوقت، فالأصل إن أنت تنزل عن الراحلة تصلي على الأرض ثم تعود مرة أخرى إلى الراحلة، تركب الراحلة التي تليها. ما هنا بقى يبقى في ضرورة بقى، والضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا أتوبيس العمل اللي بينقلك من مكان عملك لبيتك، وفي الطريق ما فيش وسائل مواصلات تانية، ومش هيتوقف لك هو، في الحالة دي أنت مضطر. طيب سؤال: ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ وهل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة؟ نركز بقى، لأن الأصل أن المجنون عقله غاب، والأصل أن الإنسان المسلم المصلي أن يصلي ويعي من صلاته، لأنه بقدر ما يعي منها وبقدر ما يعقل منها يحسب له أجرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فدلوقتي المجنون عقله غاب والمغمى عليه عقله غاب، فالسؤال دلوقتي يا ترى هل هناك وجه تشابه بينهما أم هناك فرق؟ فما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ وهل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة بعد أن صل بعد أن أفاق من الإغماء؟ هل يجب عليه قضاء تلك الصلاة التي فاتته وهو مغمى عليه؟ فالجواب الفرق بين المجنون والمغمى عليه أن الأول اللي هو مين؟ المجنون فاقد العقل نهائي، والثاني فاقد الإحساس، الثاني فاقد الإحساس. فالأول تجده يتألم من الأمور المؤذية ويحس بها وينفر بطبيعته منها، ده المجنون، ويصيح إذا آلمته أو إذا أصبته أنت بشيء مؤلم، ده المجنون عقله ذهب منه لكن إحساسه لم يذهب منه. أما الثاني فهو المغمى عليه لا يتألم من ذلك ولا يصيح، بل هو كالميت، بل هو كالميت. يبقى الأول المجنون عقله غاب، أما الثاني اللي هو المغمى عليه إحساسه غاب. وأما لزوم قضاء الصلاة في حق المغمى عليه فهذا محل خلاف بين أهل العلم، يقضي الصلوات اللي كان مغمى عليها فيها دي محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من أسقط عنه القضاء كمالك والشافعي لأنه ليس عنده تركيز ولا إحساس ولا عقل واعي. فالإمام مالك والإمام الشافعي أسقطوا عنه هذه الصلاة التي أغمي عليه في وقتها. ومنهم من أوجب القضاء عليه كالمشهور من مذهب أحمد أنه بعد أن أفاق لابد أن يعيد تلك الصلوات. ومنهم من فصل في ذلك بأنه إن أغمي عليه يوما وليلة قضى صلوات اليوم والليلة، يعني خمس صلوات فايتاه، وإن زاد على ذلك لم يقضي، يعني لو زادوا عن خمس صلوات مغمى عليه فيهم لا يقضي هذه الإيه الصلوات. وهذا كمذهب أبي حنيفة. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة، وهذا حديث رواه مالك في باب ما جاء في جامع الوقت. وهذا المروي عن ابن عمر هو الصحيح، وأنه لا قضاء على المجنون ولا المغمى عليه، والله الموفق، لا قضاء على المجنون ولا على المغمى عليه. وصل الأمر؟ طيب سؤال، رجل كبير أصبح لا يشعر بنفسه لكبر سنه، كبر أوي في السن زي ما احنا بنقول كبر وبدأ عقله يخرف، فهو يتوضأ في أي وقت من الأوقات ويحسن الوضوء، ولكنه يصلي في غير الوقت، ما بيصليش في ايه؟ في الوقت، وقت الصلاة، ويقول في صلاته بعض الألفاظ التي لا تمت إلى الصلاة بصلة، وبصلاة ليه بيتكلم كلام كده ملوش علاقة بالصلاة، ويصلي الفريضة أكثر من مرة في اليوم، يصلي الفريضة أكثر من مرة في، يعني ممكن يصلي الظهر في اليوم 3-4 مرات، عليكم السلام، العصر يصلي 3-4 مرات في اليوم الواحد، فهل صلاته مقبولة؟ وماذا على أهله في ذلك؟ الجواب، ركز عشان ده عدة أسئلة في سؤال واحد. الجواب، ما دام هذا الرجل قد سقط تمييزه، ما بقاش يميز ولا يدري هل هو في عبادة أم في غير عبادة، لأنه بيتكلم في كلام بالصلاة وكلام تاني خارج الصلاة، فإنه لا صلاة عليه، سقطت عنه الصلاة، فإنه لا صلاة عليه، لأنه قد بلغ سنا سقط به التمييز فأصبح بمنزلة الطفل الذي ليس عليه صلاة، أصبح بمنزلة الطفل الذي ليس عليه صلاة، وهو بهذه الحال مرفوع عنه القلم، ولو كان لديه تمييز وعنده من يذكره فإنه في هذه الحال يؤمر بالصلاة. لو كان هو عنده تركيز وفي حد بيذكره ويفهمه ويفكره ويعرفه في الحالة دي يبقى نؤمره بالإيه؟ بالصلاة. ويكون عنده أحدكم يقول له مثلا كبر، اقرأ الفاتحة، اركع، ارفع من الركوع، اسجد، اجلس بين السجدتين، إلى آخر أركان الإيه؟ الصلاة. يعني يبقى واحد واقف جنبه بيتابعه ويعلمه، أو يصلي بإمام، يصلي به إمام وهذا الشخص يكون مأموم بحيث يتبعه حتى لا يغيب عقله أثناء تركيزه أثناء وعيه، ويكون لكم بذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى، لأن التعاون على البر والتقوى من طاعة الله عز وجل. ركز بقى معايا في السؤال ده. سؤال يقول، ركز معايا، واحد بقى سؤال بيقول ايه، عما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال، ان النبي قال يعني من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة، اللي بيتهاون بالصلاة ربنا بيعاقبه بخمستاشر ايه عقوبة، ست منها في الدنيا وثلاث عند الموت وثلاث في القبر وثلاث يوم القيامة. الحديث ده انا كتير وانا ماشي في الشوارع احيانا اجي اشتري حاجة من بقال وفجأة الاقي الحديث ده ملزوق على ورقة كده ايه جنب بعض المساجد، تلاقي الحديث ده ملزوق فيها، حديث ان من تهاون في امر الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة ايه خصلة. فالحديث بيقول بقى، اما التي تصيبه في الدنيا فهي ينزع الله البركة من عمره، يمسح الله سيم الصالحين من وجهه، كل عمل لا يؤجر عليه من الله، لا يرفع الله له دعاء إلى السماء، تمقطه الخلائق في دار الدنيا، ليس له حظ في دعاء الصالحين. دي الستة اللي في الدنيا تصيبه، ستة في الدنيا وثلاثة عند الموت وثلاثة في القبر وثلاثة يوم القيامة. أما الستة التي تصيبه في الدنيا فينزع الله البركة من عمره، يمسح الله سيم الصالحين من وجهه، كل عمل لا يؤجر عليه من الله، أي عمل لا يؤجر عليه، لا يرفع الله له دعاء إلى السماء، تمقطه الخلائق في دار الدنيا، ليس له حظ في دعاء الصالحين. دي الستة اللي في الدنيا. أما الثلاثة التي تصيبه عند الموت فهي أنه يموت ذليلا، أنه يموت جائعا، أنه يموت عطشانا، لو سقي مياه بحار الدنيا ما روي من عطشه. ده عشان بيتهون في الصلاة. وأما التي تصيبه في قبره فهي يضيق الله عليه قبره ويعصره حتى تختلف ضلوعه، يدق الله عليه في قبره نارا في جمرها، يسلط الله عليه ثعبان يسمى الشجاع الأقرع يضربه على ترك صلاة الصبح من الصبح إلى الظهر، وعلى تضييع صلاة الظهر من الظهر إلى العصر، وهكذا كلما ضربه يغوص في الأرض سبعين ذراعا. وأما التي تصيبه يوم القيامة فهي يسلط الله عليه من يسحبه على وجهه إلى نار جهنم، وينظر الله تعالى إليه بعين الغضب وقت الحساب فيقع لحم وجهه، ويحاسبه الله عز وجل حسابا شديدا ما عليه من مزيد، ويأمر الله به إلى النار، وبئس القرار. فالسؤال، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يجوز نشره بين الناس؟ الجواب، هذا حديث موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد نشره إلا مكرورا ببيان أنه موضوع حتى يكون الناس على بصيرة منه. يعني إذا كنت تنشره يبقى تنشره وتكتب إيه، هذا حديث موضوع مكذوب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا تبقى تعمدت الكذب على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. سؤال، من ترك الصلاة عمدا ثم تاب هل يقضي ما ترك؟ واحد ساب صلاة سنين تاب وبقى يصلي، يا ترى يقضي الصلاة اللي فاتته ولا يكتفي بالصلاة الجديدة فقط؟ الجواب، من ترك الصلاة عمدا ثم تاب إلى الله ورجع إليه فقد اختلف أهل العلم هل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات أو لا يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات؟ على قولين لأهل العلم. فالذي يترجح والله أعلم وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه لا ينفعه قضاؤها، لأنها عبادة مرتبطة بوقت، وقد انقضى منه ورحل منه الوقت فلا يستطيع أن يعيد ذلك الوقت. وصل الأمر؟ وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت لا بد أن تكون في نفس الوقت المؤقت، فكما لا تصح قبله لا تصح كذلك بعده. ينفع تصلي الظهر قبل الظهر ما أذن؟ ما ينفعش. كذلك ما ينفعش تصلي الظهر بعد ميعاد الظهر ما راح منك وتركته متعمد، لأن حدود الله يجب أن تكون معتبرة. فهذه الصلاة فرضها الشارع علينا في كذا من كذا إلى كذا، يعني وقت محدد هذا محلها. فكما لا تصح الصلاة في المكان الذي لم يجعل مكانا للصلاة، كذلك لا تصح في الزمان الذي لم يجعل زمانا للصلاة. وصل الأمر؟ لكن على من ترك الصلاة أن يكثر من التوبة والاستغفار والعمل الصالح، وبهذا نرجو أن الله تعالى يعفو عنه ويغفر له ما ترك من صلاة، والله الموفق. وعليه أيضا أن يكثر من صلاة النوافل، من صلاة السنن، حتى عندما يأتي يوم القيامة ويقول الله تبارك وتعالى للملائكة: يا ملائكتي انظروا في صلاة عبدي فإن وزنوها ووجدوها قد صلحت وحسنت وكاملة انتقلوا إلى الصيام، انتقلوا إلى الزكاة، انتقلوا إلى الحج، وهكذا من فرائض الإسلام. لكن إن وجدوا فيها نقصا قال الله لهم: انظروا لعبدي، هل له من تطوع؟ هل له صلاة سنة؟ فيأخذون منها فيضعون على صلاة الفريضة فيكملون بها الإيه؟ الميزان. صلى على عدنان عليه أفضل الصلاة وتم السلام. ماذا تقول عن قول بعض العوام، ده سؤال، ماذا تقول عن قول بعض العوام إن تأخير المرأة الصلاة حتى تنتهي الجماعة في المسجد أفضل، فهل لهذا أصل في الشرع؟ يعني المرأة الأفضل لها أنها تأخر الصلاة عن وقتها، تأخير المرأة الصلاة حتى تنتهي الجماعة في المسجد، هل هذا أفضل لها؟ وهل ورد عنه دليل في الشرع أم لا؟ الجواب: هذا لا أصل له في الشرع، بل المرأة كغيرها الأفضل لها أن تقدم الصلاة في أول وقتها. يعني أنت لابد عليك، أنت أو المرأة أي مسلم يجب عليه أنه يصلي الصلاة فين؟ ها؟ في أول وقتها، في أول وقتها إلا صلاة العشاء، فالأفضل أن تؤخرها إلى ما بعد ثلث الليل. فالأفضل أن تؤخرها إلى ما بعد إيه؟ ثلث الليل. يعني مثلا المسجد اللي احنا فيه ده، في الشارع اللي احنا فيه، لو احنا اتفقنا مع اهل الحي واهل الشارع اللي ساكنين فيه: يا جماعة صلاة العشاء مش هنصليها في وقتها، صلاة العشاء هنصليها في الثلث الاول من الايه؟ من الليل. اذا اتفق الناس على هذا واجتمع الناس في المسجد من اجل الصلاة ولا تضيع عليهم الصلاة، في الحالة دي يبقى احنا كده صليناها في الوقت الحقيقي بتاعها، لان الوقت الحقيقي لصلاة العشاء هو ثلث الليل الاول، هو ثلث الليل الايه؟ الأول. يعني بعد 3 أو 4 ساعات من ميعاد صلاة العشاء اللي أذنت فيه يعني. لكن لا تؤخرها المرأة إلى ما بعد نصف الليل، ولا الرجل كذلك. والمعتبر نصف الليل من الغروب إلى طلوع الفجر، فنصف ما بين الغروب إلى طلوع الفجر هذا هو وقت العشاء. شوف، من وقت الغروب لوقت طلوع الفجر كم ساعة؟ يعني الفجر بيأذن 4، والمغرب كم؟ المغرب 6:15، خلاص. نص بقى من 6:15، قول 6، من 6 لـ4 كم ساعة؟ 10 ساعات. العشر ساعات دول نصهم قد ايه؟ 5 ساعات، هو ده نص الليل. يعني ممكن تأخرها لحد 5 ساعات، 4 3 4 5 ساعات كده. وصل الأمر؟ فنصف ما بين الغروب إلى طلوع الفجر هذا هو وقت العشاء. فالمرأة الأفضل لها أن تقدم الصلاة في أول وقتها كالرجل تماما، إلا صلاة العشاء فإن الأفضل لها وللرجال أيضا إذا لم يشق عليهم الأفضل أن يؤخروا صلاة العشاء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء فخرج إلى أصحابه فصلى ثم قال: إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. لولا أن أنا أبقى بسبب لكم تعب وأن أنتوا تفضلوا سهرانين ما تناموش بدري ولا حاجة، لو واحد عايز ينام بدري باكرا يعني في الحالة دي كنت أمرتكم أن أنتوا تصلوا العشاء إمتى؟ بعد مرور ما يقرب من 3 ساعات من أذان العشاء. وصل الأمر؟ وهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. طب سؤال آخر، إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف، فهل يجوز له تأخير الصلاة؟ يعني إيه؟ يعني واحد ماشي في الطريق فجأة في الصحراء مثلا طلع عليه أسد، بلاش، واحد قاعد في بيته طلع عليه حرامي هدده بالقتل، فده لا قادر يصلي بجوارحه بإيديه ورجليه بجسمه، لأنه لو جاي يقوم يتحرك الحرام ممكن يقتله معايا، ولا قادر يصلي بقلبه من شدة خوفه مش هيعرف يركز، فهل ينفع أنه هو يأخر الصلاة؟ الجواب: إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة بوجه من الوجوه لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف فالصحيح أنه يجوز له تأخير الصلاة في هذه الحال، لأنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول وما يفعل، ما هو مش مركز، ولأنه يدافع الموت. نعم، إيه؟ النوم كذلك. نعم النوم كذلك. أنا دلوقتي جاي بصلي، يعني كان عندي عمل شاق جدا، فجاي أصلي بقول الله أكبر، جاي أقول بقى الحمد لله رب العالمين، كله والله أحد، الله الرحمن الرحيم، مالك يوم، إيه ده؟ لقيت نفسي مش عارف أركز. لا خلاص، يبقى سيبها وأجلها، نام ساعة وبعدين قوم صلي. مفهوم؟ فلو إنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، ولأنه يدافع الموت، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث أنس رضي الله عنه في فتح تستر، فإنهم أخروا الصلاة عن وقتها إلى الضحى حتى فتح الله عليهم. وهذا الحديث رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الخوف باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الحافظ في الفتح: وصلة ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه، وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها يوم الخندق في غزوة الخندق حينما شغل عن صلاة العصر إلى أن غربت الشمس، كما في حديث جابر رضي الله عنه، والحديث متفق عليه. وغزوة الخندق كانت في السنة 5، وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة 4 على المشهور، وقد صلى فيها صلاة الخوف، فتبين أنه أخرها في الخندق لشدة الخوف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه في صلاة في غزوة الخندق أخر الصلاة لشدة الخوف، فانتهت صلاة العصر حتى مر وقتها وصلاها صلى الله عليه وسلم متأخرة عن وقتها. لا قبل المغرب يعني. نعم. سؤال: ما حكم الصلاة بثياب النوم وحضور الجماعات بها؟ واحد قاعد في البيت لابس جلابية بينام بيها، صحي نزل الجامع صلى بيها، ايه حكمها؟ او صلى بالبيجامة مثلا. فالجواب: لا بأس بالصلاة بثياب النوم اذا كانت طاهرة، سواء اتى بها الى المسجد ام لم يأتي بها، اللهم الا اذا كانت تلك الثياب تلفت النظر بحيث يعتب عليه، يعني بحيث ان الناس تعاتب عليه تقول له ايه يا عم الحاج، يا ترى انت ما عندكش لبس غير ده، في الحاله دي ما يجيش بيها، او تكون ملابس شفافه تشف جسده، ففي الحاله دي لا يصح ان يصلي بيها، ويكون شهره يتكلم به في المجالس من اجلها، يعني يبقى فضيحه ليه، الناس تقعد تتكلم ايه ده، تصدق ابو فلان شفناه امبارح جه بيصلي العشاء بلبس كذا وكذا. لا، اذا كان هتبقى شهره وهيبقى فيه استدعاء لكلام عليه، لا يبقى ما يصليش ايه بيها. فانه ينبغي للانسان ان يتجنب كل امر يكون سببا لاغتيابه بين الناس، فلا يترك للناس فرصه ان يغتابوه. وصل الامر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ الجواب المراد بالحائض، إذا شعر أحدكم أن الشيطان جاءه وهو جالس في مكانه فأغشاه بالنوم فعليه أن يعيد وضوءه. اللهم صل على حضرة النبي. كثرة الوضوء نور على نور. يلا صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ الجواب المراد بالحائض يعني التي بلغت بالحيض، مش معناها اللي هي بينزل عليها دم الحيض، لا يعني معناها امرأة بلغت، مش فتاة صغيرة لسه. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، مش معنى كده انك انت لما تحتلم تغتسل، انما غير كده يبقى ما تغتسلش، لا يعني معناها كل من بلغ اصبح واجب عليه ان هو ايه يغتسل غسل الجمعة. وهذا حديث متفق عليه. فمن بلغ الاحتلام ومن بلغت الحيض، من بلغت الحيض عليها بالخمار، ومن بلغ الاحتلام عليه بغسل يوم الجمعة. يبقى معنى كده ان المرأة برضو يجب عليها ايه غسل الجمعة لانها بلغت الاحتلام هي ايضا. فكذلك الحائض لا يمكن ان تصلي، ولكن المعنى ان المرأة اذا بلغت بالحيض فان الله لا يقبل صلاتها حتى تختمر. يعني ايه تختمر؟ يعني تغطي رأسها. وهذا مما استدل به اهل العلم على قولهم ان عورة المرأة البالغة في الصلاة جميع البدن الا الوجه، فانه ليس بعورة في الصلاة ولكنه عورة في النظر، فيجب على المرأة ان تغطي وجهها عن كل الرجال الا زوجها ومحارمها. يبقى المرأة تكشف وجهها وكفها فين؟ في الصلاة. برا الصلاة تغطي وجهها عن كل الناس الا زوجها ومحارمها. وصل الامر. سؤال، هناك من المصلين من يقدم احدى قدميه على الاخرى، فما حكم هذا العمل؟ يعني مش واقف متساوي، ده واقف رجل قدام ورجل ورا. الجواب، تقديم احدى القدمين على الاخرى لا ينبغي، بل السنة ان تكون القدمان متساويتان، بل وجميع اقدام المصلين متساوية متحازية، بل ان تسوية الصفوف امر واجب لا بد منه، واذا تركه الناس كانوا آثمين عاصين للرسول الامين صلى الله عليه وسلم. يعني تسوية الصف لو ما تسواش يبقى انتوا كده بتعصوا مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فانه صلى الله عليه وسلم كان يسوي اصحابه فيمسح صدورهم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا حديث رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ودي السنة، ولو احنا جينا نعمل السنة دي ما حدش هيجي يصلي تاني في المسجد. هقول لك ايه بقى، الناس تخيل المسجد فيه 10 صفوف، الاصل ان الامام يعمل ايه؟ يمسك السواك بتاعه كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسك، ويقوم يمشي وعليهم صف ويسويهم، اللي ليه طالع بره يرجعه، اللي ليه داخل جوه يجيبه، بحيث ان يسويهم صف واحد ويشوف الصف اللي بعده واللي بعده واللي بعده، لان دي مسؤوليه الامام. ها الناس بتزعل، مع ان السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي يقف امام يقول ايه؟ ساووا صفوفكم، فان تسويه الصف من اقامه الصلاه. وكان يقول احيانا صلى الله عليه وسلم: لينوا في يد اخوانكم، يعني كن لين، ما تصلبش نفسك وتلزق في الارض زي المسمار. اما تبقى جاي معوج واخوك يجي يحركك، لين، اتحرك معاه، مش تنشف زي الخشبه. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقد رأى يوما بعدما عقلوا عنه رجلا باديا صدره، يعني واحد واقف في الصف بس صدره طالع لقدام، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني موضوع خطير. وهذا حديث عن البشير النذير في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح. والمهم أن تسوية الصف أمر واجب، وهو من مسؤوليات الإمام ومن مسؤوليات المأمومين أيضا، فعليه تفقد الصف وتسويته، وعليهم تسوية صفوفهم وترصهم. يعني يجب أن على المأمومين هم يرصوا نفسهم، ويجب على الإمام أنه يراجع الصف ويشوفه. طيب، سؤال: ما حكم الإسبال؟ ما حكم الإسبال؟ الإسبال يعني ملابس طويلة تنزل تحت الكعبين، اللي احنا بنسميهم بز الرجل، اللي هم العظمتين الناتئتين على جنبتي الساق عند مفصل القدم مع الساق. فإسبال الثوب حكمه، أولا الإسبال على نوعين، على قسمين: أحدهما أن يكون خيلاء، كبر يعني وفخرا، فهذا من كبائر الذنوب وعقوبته عظيمة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ضاع ده. وهذا حديث متفق عليه. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كررها ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. ده خابوا وخسروا دول يا رسول الله، مين دول؟ مين دول اللي ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، اللي ملابسه بتبقى طويلة، والمنان، اللي بيعطي ويقعد يقول لفلان: أنا مش اديتك، وأنا صاحب الخير عليك، وأنا صاحب النعمة عليك. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقول لك: والله العظيم ده هي تمنها 20 جنيه جملة، أنا مش كذبان فيها حاجة، صح؟ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وهذا كما جاء في صحيح مسلم. فهذا النوع من الإسبال المقرون بالخيلاء، وفيه هذا الوعيد الشديد أن الله لا ينظر إلى فاعله ولا يكلمه ولا يزكيه يوم القيامة وله عذاب أليم. هذا العموم في حديث أبي ذر رضي الله عنه مخصص بحديث ابن عمر رضي الله عنه، فيكون الوعيد فيه على من فعل ذلك خيلاء لاتحاد العمل والعقوبة في الحديثين. أرجو أن المعنى يكون واضح في اللي أنا هشرحه. يعني حاضر، هنبين، حاضر، بس أنا حابب أبين مسألة مهمة جدا في علم مصطلح الحديث وعلم الحديث وفهم فقه الحديث، عشان لما تجيلك أدلة متنوعة تعرف تجمع ما بين الأدلة وتستخلص دليل معين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ركز معايا كويس جدا في الدليلين اللي احنا ذكرناه. حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، أبي ذر الغفاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هل النبي حدد منهم، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يبين منهم الثلاثة دول، فبين أن قال أن منهم المسبل. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال المسبل إزاره خيلاء أم قال المسبل فقط؟ قال المسبل فقط. ركز معايا يا ابني عشان تفهم، ركز معايا ده موضوع مهم. النبي قال ايه؟ المسبل فقط. يعني اللي ملابسه طويلة، اللي لابس جلابية طويلة مش بتجر في الارض انها تكون واصلة لعظمة بز الرجل دي. يعني شايف البنطلون ده لو وصل لعظمة بز الرجل او الجلابية وصلت لعظمة بز الرجل دي مشكلة. مش عارف تأثروا ليه؟ الترزية ماتوا؟ الترزية ماتوا؟ كسلان؟ خلاص ما هي النار تنشطه بقى، ما هو كسلان النار تنشطه. لحظة واحدة هفهمك حاضر يا حاج. بص يا حاج، اللي يلبس جلابيته ولا بنطلونه طويل عن بز الرجل، ها؟ طويل عنه وهو كده لابسه عشان هو طويل غصب عنه، طويل مكسل يأثره، فده ليه عقوبة لسه حبينها لك دلوقتي. قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ده لابسه مش قصده بيه حاجة، ده لابسه كده طويل وخلاص في النار. أما لو لابسه بقى كبر ومخطرة على الناس، ده بقى ربنا لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ده ضاع. ده يعني اللي بيلبس الملابس مش قصده بيها كبر ولا غرور ولا خيلاء ولا عجب، ده لبس اللبس جه طويل بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. خلاص كل لبسك كده يبقى كل لبسك في النار. الكلام ده اللي قاله النبي، والنبي قال الكلام ده من قبل انا وابويا وجد ما نتولد. هنقول حاجه، هتعمل حاجه بسيطه قوي يا حاج. ايوه هتاثرها بس بسيط، تانية واحده بس بحيث انها تطلع فوق ال... بالعكس جميل. طلعت انت سؤالك، انت قلت لي ايه؟ طلعنا لقينا الناس كلها لابسين كده. سيدنا ابراهيم لما نجيب المصحف كده ونقرا فيه، انت بتصلي التراويح بالليل؟ طب حلو قوي، ركز كده بقى وانت بتصلي التراويح. الشيخ وهو بيقرا هتلاقيه بيقول لك ايه بقى؟ ان سيدنا ابراهيم وهو بيقرا كده الايات، جه لقى قومه بيعبدوا اصنام، فقال لهم ايه اللي انتوا بتعبدوه ده؟ قالوا كذلك وجدنا اباءنا وانا على اثارهم مهتدون. احنا طلعنا لقينا اهالينا كده بيعبدوا اصنام، عبدنا اصنام. سيدنا ابراهيم بقى النبي رد عليهم قال لهم ايه؟ لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. يلا انتوا في داهيه. ارد انا عليه، ارد انا وعطلوا مخ وخلع الخمار وعطلوا مزاج من غير مخ. يعني ما ركب خمار دوت اللي هيركب خمار دوت وعدت وانتراك وعدت الخمار عدد 10 يوقع من عليها ونط فوق. بص يا حاج حلو، لما دلوقتي انت عندك مخ لو ماشي في الشارع دلوقتي كل واحده على عملت جملت الجماع وانت راجل عندك مخ تخاف من الراجل وتخاف من الناس تقرب منها. جميل. ها عطل البني ادم منه مخ وعطلوا عنه. ها مداك بقى عطوله مداك في البيت. ايه بقى المشكله في الجلابيه وانها تبقى طويله دلوقتي؟ الجلابيه بقى انا المشكله في الجلابيه. طيب بص بقى حاجه، لا ده مش هو اللي وداك في ده، ده اللي وداك في ده يا حبيبي حضره النبي، حضره النبي على عمر عليه الصلاه والسلام. ليه؟ صلى الله على سيدنا رسول الله. الجلابيه بتاعتك دلوقتي بسم الله ما شاء الله، يعني قال لو اللي بيستلم دلوقتي تاخد واحده من مني. فانا دلوقتي هو الاصول ان انا ما انصحكش، لان انا عايز اللي ينصحنا مرافق. طيب صلى على الرسول، انا احل لك المشكله. اول وجه نظر اتفضل سيدنا النبي عندنا مش حاج اسمه ايه؟ بس كلها مش بنت لطفي. نعم اتفضل. طب هقول لك يا محمود، ثانيه واحده. سيدنا النبي امرنا بتقصير الجلابيه، هو أو أنا أعصي سيدنا النبي ربنا عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول وأقول له أمر منكم، سيدنا النبي قال أصر، أو أنا كسف من الناس وأعصي سيدنا النبي وأبقى رجلي في النار أو العقاب في النار، ولا أطيع النبي وأخش قصر أجر تسجل في الصحيفة بتاعتنا لأيوم القيامة وأجر من النار. جزاكم الله خير. انا بس عايزين نقول حاجه يا حاج، واحده واحده، خليك بقى معايا. مش انت قعدت تقول ربنا عرفوه بالعقل وربنا ادانا عقل وما اعرفش ايه؟ طيب اولا انا عايز اصحح معلومه، ربنا ما عرفوش بالعقل. ما انا هقول اهو، هقول طب عقله ايه؟ عقله وداه فين؟ وهو عارف ان ربنا اللي خلقه بيقبض بالحق. طب انا عايز اوصل لك معلومه بس، صل على الرسول عشان بس الوقت ما يضيعش مننا، صل على الرسول. واحده واحده هسالك سؤال وجاوبني. لما انا تكون الجلابيه طويله وانت بتقول انا راجل فلاح وبشتغل في الارض وبركب لمؤاخذه الحمار وبشيل سباخ وبعمل وبعمل وبعمل، لما انا اكون الجلابيه بتاعتي طويله، مش انا همشي على الترعه هتشيل طينه، وهمشي في الغيط هتشيل تراب، وهركب الحمار لمؤاخذه واخش الزريبه هتشيل الروس بتاع البهايم وجله. طب خلاص، يبقى الحل انا بس عايز اقول لك، اذا بصينا عليها بالعقل كل ما هي تبقى طويله هتلم نجاسه وتراب، وانا ماشي في الشارع في كلاب اتبولت في الشارع، فانا كده عمال الم في النجاسه وانا ماشي في هدومي، اجي اصلي بيها ازاي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه انا عايز اقول كلمتين بس. الحاجه الثانيه، سيدنا عمر بن الخطاب لما جه يموت، وهو بيموت دخل عليه شاب وهو بيموت في سكرات الموت. طب يا عم يا سيدنا عمر انت في ايه ولا في ايه؟ خليك في الموت اللي انت فيه بقى. دخل عليه شاب لابس جلابية طويل، راح قال له يا بني قصر ثوبك فانه انقى لثوبك، فانه اطهر لثوبك، ما يشيلش النجاسة، وانقى لقلبك وارضى لربك. خلاص، دي حاجة. الحاجة التانية اللي انا عايز اقولها، لما احنا هنقصرها، ده احنا هنقصرها ايه؟ صباعين اتنين بس، مش لازم تقصرها قوي، يا دوب بس تبقى ايه؟ فوق بز الرجل، علشان انا ما بقاش واقع تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ثم خلاصة الكلام بقى اللي انا عايز اقولها، معلش كلمتين. طب اتفضل، اصل انت كده مش بتعرضني، انت بتعرض النبي مش بتعرضني. انا مش بعرض النبي. في 50,000,000,000 قبلية انا ماتوا وما سمعوش الكلمه دي. حلو قوي. اقول لك انا اقول لك يروحوا فين. الكلمه بتاعتك دي كلمه فرعون اللي قالها برضه لما سيدنا موسى راح له، ففرعون قال له ايه؟ ما بال القرون الاولى؟ طب الناس اللي فاتت فين؟ سيدنا موسى رد عليه، وانا هرد عليك نفس الرد، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بس دول حسابهم على ربنا، مالناش دعوه بيهم. هتيجي تقول لي طب اصل هم الناس عملوا كده وطلعنا لقينا الناس كلها كده، هقول لك برضو كذلك. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. الراجل ده لما بيتكلم ما بيتكلمش من دماغه، الراجل ده جاي بينطق في حضره النبي بلسان ربنا ثم بلسان حضره النبي. لا ما تقولش بلسان ربنا، قول بكلام ربنا وبلسان النبي. كلام ربنا وبلسان حضره النبي. حتى انا لازم اعرض ابويا رباني رباني بالجلابيه دي بتاعت السنه، حتى انا لازم اعرض وافهم واعرف ان اللي عملته زمان ده كله كان غلط ولسه ببدا من جديد. حلو بقى، بص يا حاج اطمنك واللي عمله عمه وابويا وابو ابويا اللي مات دول كله ما يروحون جهنم. بص يا حاج ركز بقى معايا، هرد بس عليها. حاضر انا بس عايز اوضح حاجه دلوقتي يا حاج. انت بتقول ايه؟ بتقول طب والناس اللي فاتت؟ اولا لا تزر وازره وزر اخرى، انت مسؤول عن نفسك، ربنا قال لا تكلف الا نفسك، دي اولا مالكش دعوه بالناس. ثانيا هتقول للناس كلها بتعمل كده ماشي تطول وتزبل الازار، هقول لك ربنا قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فالاكثريه ضيع. يعني انا سالك سؤال بالله عليك واستحلفك بالله وتجاوبني، انت وانت جاي من بيتك ها بالليل لصلاه التراويح هنا المسجد، كم واحد انت شفته جاي صلاه التراويح داخل المسجد؟ وكام واحد لقيته قاعد على القهوة وكام واحد لقيته قاعد في ماتش الكورة؟ لو هتبص للأكترية يبقى نقفل الجوامع ونروح نقعد معاهم. أنا بسأل سؤال، احنا بنتكلم على الأكترية، لو بنقول الأكترية طب أنا أريحك أريحك، طب طب تسمح لي أقول لك كلمة واحدة، اللي سبته قاعد على القهوة واللي سبته بيلعب القمار واللي سبته بيلعب كوشتير واللي سبته بيلعب قطمر واللي سبته عصر ربنا واللي بيتفرج على تلفزيون واللي بيتفرج على رقاصة واللي مش عارف بيتفرج على ايه، وانا بصلي وبعبد ربنا وقت بوقته والايام اللي فاتت كلها والجلابية طويلة وراح النار ما عرفتش. لا مش راح النار بقى، عارف ليه؟ طب ما كنت عملت ده كله على كده كده هيبقى الجملة. لا اقول لك ليه بقى، لان ربنا قال ايه؟ ان ينتهوا. طب اسمعني، طب اسمعني اهو، ما انا بسمعك اهو. ربنا قال ايه؟ ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني لو انت انتهيت على الموضوع ده كل اللي فات هيتغفر لك. ربنا قال كده، ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بل مش كده بس، قال الله تبارك وتعالى الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني السيئات اللي فاتت دي بدل ما كانت محسوبة عليك سيئات هتتحسب لك، بتبدلت بقت حسنات، يبقى بقى عندك حسنات كتيرة كمان. يعني شيخ حديث عبد الله بن عمر لما النبي كلمه وبعدين نظر إلى الرسول فوجده إزاره إلى الرسول. جميل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ماشي في الطريق فالتقى بعبد الله بن عمر فلم طول إزار فقال له إيه؟ قصر ثوبك. فقال له يا رسول الله يعني ده طويلة كده، ده أنا جاي بها طويلة عادي، يعني مش قصدي بها خيلاء ولا كبر ولا حاجة. فقال له أما لك في أسوة؟ ما لكش في قدوة؟ فنظر عبد الله فوجد إزار النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف ساقه، وربنا أمرك قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خير البرية لابس كده ده كده العمل مخالف النية. طيب احنا بس حاجه بسيطه، هتروح للترز يا حاج هتقول له اعملها لك قراطين صبعين يعني بس. طيب صلى على الرسول. انا بتكلم معاك وبعرض معاك عن الادب، ما احنا بنفهم سوا مع بعض مفيش مشكله. معاك ان الكلام بتاعك انا عايز، عشان انت عايز تعرف الصح ايه وتعمله. لا انا عاوز اسمع الكلام. هو الراجل الطيب رايح يقصر الجلابيه وجاي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نقصر احنا بقى الموضوع. نرجع للأسئلة. ما حكم الإسبال؟ ما حكم الإسبال؟ إسبال الثوب على نوعين، ركز معايا عشان عايزك تتعلم قاعدة فقهية هنا. حكم الإسبال، الإسبال على نوعين، إسبال كده كسلا وتهاونا وعادة كده زي ما الحاج كده بيقولك أنا طلعت لقيت الناس كلها كده، أو يعني إسبال تعمدا كبرا وخيلاء. فدي ليه حالة وده له حالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين إن من أسبل إزاره ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ده بالنسبة للي هو مش بيعمله خيلاء، ده اللي هو مطوله خلاص مش قصده كبر. أمال بقى اللي هو مطوله كبر ده راح في داهية إن لم يتب، يعني لأن من ارتداه كبرا وخيلاء كما ذكرنا فإن الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بس ركز هنا في المعلومة دي، عايز أقول حاجة مهمة قوي، ركز. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. فأنت كده تقول إيه ده؟ طب ده المسبل عامة بقى سواء خيلاء أو غير خيلاء كده وقع تحت طائلة هذا الحديث، صح؟ لكن إحنا ما بنقولش إن هو وقع اللي هو مسبل غير خيلاء ما وقعش تحت الحديث ده. طب فصلناه ازاي مع ان الحديث النبي باين ان هو مسبل عامه؟ لان عندنا حديث اخر هو حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فهنا في حديث عبد الله بن عمر لقينا كلمه ايه؟ لم ينظر الله له يوم القيامه. وفي حديث أبي ذر الغفاري لم ينظر الله له يوم القيامة. فدي حاجة مشتركة بين الحديثين. يبقى لما نجمع الحديثين على بعض يطلع إن اللي مزبل خيال وليس مزبل عمتها. فهمت إزاي بنطلع قاعدة؟ أما المزبل بقى عمتها ما هوش خيلاء فده ذنبه أخف شوية من اللي مزبل خيلاء. بس ذنبه الخفيف ده شكله إيه؟ مصيبة لوحده برضه. فأن يكون لغير الخيلاء فهذا حرام، ويخشى أن يكون من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فيه بالنار. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. مين يعني يا سيدنا اللي أنا بذكره دلوقتي ده المزبل غير خيلاء؟ يعني في حد في الدنيا بيزبل خيلاء؟ طبعا. مين بيفصل يعني حاجه طويله؟ يعني سيدنا نرجع في كتير دلوقتي اللي هي عايز اقول لك ان في كل بلاد الفلاحين، كل بلاد الفلاحين بلا استثناء تلاقي دايما دايما عمده البلد بتاعها يقول لك لا انا ازاي البس حاجه كده، فيلبس جلابيه طويله ويلبس الجلابيه تكون كمها كمان طويل والقفطان والتلفيحه الكوفيه الجب لازم يلبسها طويله وتجر يا مولانا دي هي كده عنده دلوقتي يا اخونا احمد عم احمد قال دلوقتي ان الحته الزياده دي هي اللي تبقى في النار ولا الجلباب كله في النار؟ ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار، يعني الجزء بتاع الثياب الطويل ده يبقى في النار مع جزء من رجلك. يعني يعذب في رجله بالنار في الجزء اللي كان عليها الثياب الطويله. فهمتني؟ ان هو كله على بعضه رايح النار. يعني اسال سؤال، يعني هي تفرق ان رجله تبقى في النار ولا جسمه في النار؟ ما كده كده اتلسع هو الواحد يستحملها ليه اصلا؟ واحنا اللي ودينا ليها. المهم فلا يمكن ان يكون هذا الحديث مخصصا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما لان العقوبه مختلفه. طب اخلص كلام بس عشان يبقى اتنين نتكلم في وقت واحد. فيدل لذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اخر: إزرة المؤمن الى نصف الساق. يبقى اللي نصف ساقه فيه الازار بتاعه يبقى ده اسمه ايه؟ مؤمن. بس ده بشهاده النبي ولا حرج. او قال: لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. يعني الاصل ان المؤمن يبقى الازار بتاعه فين؟ في منتصف ساقه هنا كده. فاهمني؟ ده مين؟ ده المؤمن. اما لو هو بقى نزل عن كده شوية لحد الكعبين ما وصلش للكعبين ده مسلم. فاهم قصدي ايه؟ وما كان اسفل من ذلك فهو في النار. اللي تحت بقى كده تحت الكعبين ده فين؟ في النار. ومن جر ازاره بطرا عجبا وخيلاء يعني لم ينظر الله اليه. وهذا حديث صحيح رواه ابو داود وابن ماجه واحمد وصححه الالباني رحمه الله في صحيح الجامع. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من جر ثوبه خيلاء ومن كان ازاره اسفل من كعبيه. لكن إن كان السروال ينزل عن الكعبين بدون قصد، يعني إيه؟ يعني واحد كان بيحصل مع سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر رفيع جدا كان نحيف، فكان بيلبس بنطلون إزار تحت الجلابية، فالأستك بتاع البنطلون مش ماسك على وسط سيدنا أبو بكر، لما يمشي شوية يسقط البنطلون فيمشي يرفعه، يمشي شوية يسقط البنطلون فيمشي يرفعه، كان بيتعهده. ايوه ازار يعني اقصد، انت فاهم قصدي ايه؟ فالمقصود ده بمزاجه ولا غصب عنه؟ بس غصب. انت كذلك لو البنطلون بتاعك بيقع منك بينزل، بس مش انت اللي تنزله، موضه زي العيال المخنسه اللي هم بيقلدوا قوم لوط، يلبس بنطلون ديرتي وبنطلون شارلستون ومنزل بنطلون مبين الاندر وير بقى مبين البوكس، خلاص البس بنطلون برموضة على ان شكله موضة بس انت لابسه بنية سنة. فلما يجي من الدولة مثلا ولا حد يمسكك ايه ده؟ لا ده انا ماشي على الموضة، انا مايكل جاكسون. لكن انت في النهاية لابسه على نية ايه؟ انه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بس المهم يعني، بس انا ما احبش كده برضو، عارف ليه؟ يعني انت لما تلبسه كده غيرك هيقلدك فيه، وهيلبسه مش على انه سنة، هيلبسه على انه موضة، فتبقى انت دعيت لضلالة بدون ما تشعر. فلا، فالمقصود نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا جناح، اسمع الحديث ركز معاه كده تاني، إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، يعني لو نزل الكعبين، وما كان أسفل من ذلك يعني تحت الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا يعني عقبا وخيلاء وكبرا لم ينظر الله إليه. فالمقصود عايزين نبين أنه إذا كان السروال ينزل عن الكعبين بدون قصد وهو يتعاهده ويرفعه فلا حرج. ففي حديث ابن عمر السابق أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، أنا بيقع مني البنطلون يا رسول الله أعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء، أنت أبو بكر مش من دول، أنت كل شوية بترفعه. بس واضح الأمر؟ وهذا حديث صحيح رواه البخاري. فإن كان مسبيلا خيلاء فإن عقوبته ألا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وإن كان قد نزل إزاره إلى ما تحت الكعب من غير خيلاء فإنه يعذب ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ولهذا كان إنزال الثوب والسروال إلى ما تحت الكعبين حراما بكل حال، لكن عقوبته فيما إذا جره خيلاء أعظم مما إذا كان غير خيلاء، وهو من كبائر الذنوب لورود الوعيد عليه. يعني خلاصة الكلام ما يوصلش لحد الكعبي. أمن نفسك. جميل، اسمع السؤال ده. بص بيقول لك ايه، بيقول لك هنا في حاجه كويس. طب لو انا لابس، بيقول لي طب لو انا لابس دلوقتي يا شيخ بنطلون وشمرته عشان ما يوصلش للكعبين، اقول لك كويس، نجيت نفسك من ان انت تقع فين، ان الجزء اللي تحت الكعبين يروح النار. بس يا حبيبي لما تيجي تصلي هتصلي ازاي؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب، انك ما تشمرش الكم بتاع الملابس ولا تشمر البنطلون، ولو شعرك طويل ما تربطوش بتوكة ولا بأستك ولا حاجة. قال لأنه يسجد معك فما تكتفوش. هتضطر تعمل ايه بقى؟ على طول على الترزي ورايح نفسك. وصل الأمر؟ طيب سؤال، ما الحكمة في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل؟ أمرنا أو نهينا أن نصلي في مبارك الإبل، طب ليه؟ ايه الحكمه؟ ركز بقى معايا وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا عرفنا لما كنا بنتكلم عن احكام الوضوء والطهاره ان انت لو كنت متوضئ واكلت لحم ابل ها انتقد وضوءك وتعيد الوضوء. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله انصلي في مبارك الابل؟ قال لا. انصلي في مرابد الغنم؟ قال نعم. أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، براحتك. فيا ترى هل هناك حكمة في إن إحنا منهي عنا شرعا، نهينا شرعا أن نصلي في مبارك الإبل؟ نعم، نحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه فقال لا تصلوا في أعطان الإبل، وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. والأصل في النهي التحريم يعني حرام، مع العلم أن أبوال الإبل وروثها طاهر، مع أن بول الإبل طاهر نشربه للدواء والاستشفاء، وخاصة المريض بمرض الاستسقاء في البطن. والعلة في التحريم أن السنة وردت به، يعني العلة النبي قال كده لا خلاص يبقى لا، سمعنا وأطعنا. والواجب في النصوص الشرعية التسليم، قال تعالى في سورة الأحزاب الآية 36 ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال بعض العلماء لأن أرواثها وأبوالها نجس، وهذا مبني على أن الأبوال والأرواث نجسة ولو من الحيوان الطاهر اللي هو مأكل اللحم يعني. والصحيح خلاف هذا، لأن بول الإبل النبي صلى الله عليه وسلم أذن لقبيلة لبعض القبائل أن هي تشرب إيه بول الإبل، وهذا البول ليس بنجس لأنه ليس هناك علاج بنجاسة، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. والحديث ده بالنسوق هدية للمتخلفين الجهال الأغبياء اللي لما يذهب لطبيب متخلف عقليا يقول له يا دكتور أنا عندي حسوة في الكلى، يقول له يا حبيبي روح اشرب بيرة. بيرة ليه؟ يقول له عشان دي شعير وعشان خاطر بتفتت حسوات الكلى. نقول له يا جاهل روح اشرب عصير قصب أقوى منها، روح اشرب شعير اعمله في بيتك من غير كحول. البريل لا بأس به، البوزة حرام، البوزة حرام لانها بتسكر، ما هي مرت بمراحل تخمر. لا طب اللي هي بتبقى في الزرعه الناس بتمشي في الزرعه كده بيبيع كوبايه، ما انا بقول لك ما دي حرام لانها بتسكر. قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. يعني انت لو شربت الزلعه ولا البلاص بتاع البوزه ده هتسكر، هتمشي تتطوح تقول انا جدع خلاص، فتبقى كوبايه واحده حرام. السوبيا حلال لان السوبيا معموله من الرز المطحون وما فيهاش تخمر. ايوه فيها جوز هند عادي، ما مرتش مراحل تخمر يعني. ما كوبايه البلح يا عم الحاج اللي انت بتشرب بتفطر بيها على الفطار دي، ولا انا خايف اقول لا، انا عايز اقول ان في بعض الناس لحسن ممكن ايه دماغه تلسع ويعملها. لو انت سبت كوبايه البلح دي خارج الثلاجه مدة من الزمن في الحر والصيف تتخمر وتتحول مسكر خمرة نبيز. ماشي ساعتها انت تسكر فاهم. لو عملت عصير عنب ممكن تجيب العنب وتعصره في الخلاط بس تشربه في ساعتها، لو سبته شوية هيتخمر يبقى خمرة فيبقى حرام تشربه. تعمل ايه بقى بعد ما تخمر عشان يبقى حلال؟ مستعد احوله لك لحلال تاني. مش هو كان حلال مباح بقى خمره بقى حرام، عايز ترجعه حلال تاني، تسيبه يتخمر بطريقه معينه بحيث انه يتحول خل، والخل حلال لانه مش مسكر. فهمني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمهم لو كانت مساله عله ان كتير من الناس بيرفضوا او كتير من العلماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم رفض ونهى عن الصلاة في معاطن الابل في مبارك الابل، قالوا لان ابوال الابل وارواسها نجسة فمش هنصلي في المكان اللي فيه نجاسة. قلنا لا، هذا كلام غير صحيح، لان اصلا بول الابل ليس نجس، بول الابل ليس نجس. بعض الناس بالمناسبة يجي يتأفف ويقول لك ايه يا عم عن الموحد يبقى مريض والنبي يقول له اشرب بول ابل، ايه القرف ده؟ اقول له خلاص اذا كنت انت تقرف خلاص ده موضوعك انت، لكن ما تتكلمش على كلام النبي. بعدين عايز اقول لك يا اللي بتتقرف انت ها، اعرف وروح اسال الاطباء والصيادله والدكاتره الكيميائيين ان كتير من الادويه والبرشام اللي انت بتاخده ده عباره عن بول ادميين، بول بشر وانت بتشربه، وعباره عن مجموعه من البكتيريا والميكروبات الميته وانت بتاكلها. حكمة سبحان الله. اقول لك زي ايه؟ زي اقول لك ازاي بعد ما تجاوب، اجاوبك على السؤال ده بعد ما تجاوبني على سؤالي الاول. انت ليه بتصلي الظهر 4 والعشاء 4؟ عفوا ليه بتصلي الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والفجر ركعتين مع انها كلها صلاة؟ ما عندكش اجابة. طب ليه صليت المغرب 4 ليه صليت الظهر 4 سرية والعشاء 4 جهرية؟ اقول لك انا اقول لك الحل. احنا عشان يبان الفرق بين عبد الله من عبد هواه بانه هو يلتزم باوامر وان لم يعلم الحكمه منها، فربنا قال لي صلي الظهر 4 سرية وصلي العشاء 4 جهرية مع انهم اربعة زي بعض. صلي المغرب ثلاثة وصلي الفجر اثنين وصلي العصر اربعة في فرق بينهم وكلها في النهاية صلاة لله عز وجل. فانا لو كنت عبد لله مش فاهم العلة ايه فبقول له يا رب خلاص انا سمعنا وقطعنا. انما لو انا عبد الهوايا ومزاجي ودماغي هقول له لا معلش مش هصلي الا لما ابقى افهم ابقى اصلي. فانا لو ما صليتش غير لما ابقى افهم يبقى معنى كده ان انا مش عبد لله، ده انا كده عبد المزاجي ما عملتش غير اللي انا مقتنع بيه وبس. ماشي. طب بقول الانسان المزاجي ازاي بقول ده بيبقى طاقه حاجه مش ماشيه عقلانيه. طب اسالك سؤال في الانسان نفسه بدل ما انت بتحتجب الانسان، المزي نجس والودي نجس والمني طاهر مع انهم خرجوا من مكان واحد ومن انسان واحد، ليه؟ قول لي ليه. المني جرى مجرى البول في الاكتاس من المزي والودي دوت جرى مجرى البول. طب والمني جه منين؟ لانه اصل الانسان نطفه. سؤال، والمني جه منين؟ انت بتقول المزي والودي خرج من نفس مجرى البول، طب والمني جه منين؟ من فمك ولا من نفس مجرى البول؟ اصل نطفه الانسان، اصل الانسان، بس شو انت قلت لي ايه؟ قلت لي لان هو ده اصل الانسان وربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان منه فجعله الله طاهرا. عرفت منين انه طاهر؟ كشفت عليه ولا حللته ولا جالك امر من الشرع انه هو طاهر؟ رد على جالك امر من الشرع قال انه طاهر، خلاص جالك امر من الشرع ان بولي القبلطه خلصت. هي هي اشمعنى صدقت امر الشرع في دي ومصدقتش امر الشرع في دي؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ ما دمت انصعت الامر الشرعي في ان المني طاهر انصع لامر الشرعي في ان بول الابل طاهر. طيب مش خارج ما يؤكل لحمه طاهر؟ نعم روس ما يؤكل لحمه طاهر. يعني انا لو ماشي ولمؤاخذة جاموسة تروست وانا ماشي في الطريق فجي الرواس على ملابسي طاهر عادي مفيش مشكلة، وبولها مفيش مشكلة لانها مأكولة اللحم. حتى غير مأكول اللحم اللي لا يمكن التحرز منه أصبح لا ينجسك زي الحمار غير مأكول اللحم، بس الفلاح دايما راكبه ودايما شايل عليه التبن بتاعه ودايما ماشي بيه في الفغيط وماشي بيه في الأرض الزراعية، فإن شاء الله هيبقى يحمي نفسه زي من بول الحمار وماشي بيه بيتبول فما يقدرش يحمي نفسه، فغصب عنه أجاز الشرع له ذلك إن البول بتاع الحمار لو جه على ملابسك برضه تمسحه وإنت تصلي مفيش مشكلة لان غصب عنك هتعمل ايه، فاهم؟ والا بقى امشي بقى في الارض دايما شايل معاك كوز ميه وجلابيه كل ما تيجي تصلي اغتسل واستحمى وايه والبس جلابيه نظيفه فهتبقى فيها مشقه. ما انا بقول لك هو ده اليسرى. وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمقصود يا جماعه مسألة ان الحكمة في ان مبارك واعطان الابل لا تجوز الصلاة فيها ليست العلة لان ونجس لا، وقيل لان الابل شديدة النفورة وربما تنفر وهو يصلي بتجنن الجمل بيتجنن كده يتعصب مرة واحدة تلاقيه جري وخبط في الحيطان كده لانه ما عندوش مرارة ما بيصبرش، فاهم؟ فالإنسان ممكن يكون بيصلي فجأة الجمال تتجنن يضربوا في بعض يقوموا دهسينه وموتينه، فالشرع حريص عليك إنه يحفظك من الإيه من الموت. إنما المعيز يخبط ده لو طلعوا عليك ولا هيعملوا لك حاجة ده معيز. وده دور في الحكمة بتاعتنا. ماشي. فإذا نفرت ربما تصيبك بأذى حتى وإن لم تصبه فإنه ينشغل قلبه إذا كانت هذه الإبل تهيج فيكون النهي عنها لئلا ينشغل قلبه لأن ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل منها. فأنت عقلك هيبقى خايف بقى للجمل يجي عليك أنت عاد مركز في الصلاة ولا في الجمل، فده سبب تاني. لكن هذه العلة أيضا فيها نظر، يعني دي أسباب العلماء بيلتمسوها لأن مقتضاها ألا يكون النهي إلا والإبل موجودة، ثم قد تنتقد بمرابض الغنم فالغنم تهيج وتشغل فنقول إنها مثلها. طبعا لا، يعني إيه؟ يعني إذا قلنا قول العلماء اللي قالوا هو خايف إن مثلا ممكن قلبه ينشغل بإن الجمال بالتهيج حوالين بعضها وتصور وتصول وتجول، هنقول له طبعا ممكن برضو وقف مرابض الغنم ممكن برضو الغنم تنطح بعض ولا حاجة فينشغل بيها، يبقى مش هي دي العلة. طيب قال لك عشان خاطر ممكن الجمال ما تجيش عليه تدوسه ولا تموته ولا تعوره، قلنا مش شرط، النبي ما شرطش في الحديث ان الجمال تكون موجودة في الزريبة ما ممكن اصلي فيها والجمال مش موجوده. انما النبي نهاني عن الصلاه في الزريبه نفسها ما لهوش علاقه بالايه، يبقى برضو عله منفيه. احنا عايزين ايه، ما ناخدش الكلام ايه كده الظاهره زي ما اخونا ايه قال لك اه صح تبقى هي دي الحكمة. لا مش هي دي الحكمه، ما انا اديني دمرت لك الحكمه ايه، تفهم قصدي؟ وقال بعض اهل العلم انما نهي عن الصلاه في مبارك الابل واعطى نهى، اسمع بقى، لانها خلقت من الشياطين. اسمع يا ابني، لانها خلقت منين؟ من الشياطين، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الامام احمد باسناد صحيح، والحديث صحيح رواه النسائي في كتاب المساجد وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، واحمد في مسنده، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فإذا كانت مخلوقة الإبل من الشياطين فلا يبعد أن تصحبها الشياطين، وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين. وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة في الحش، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب ما يقال في الحكمة. ومع ذلك فالحكمة هي التعبد لله بما أمر به رسول الله. يعني ربما يكون الحكمة لأنها خلقت من الشياطين، ورد بذلك حديث صحيح. ها؟ ما ربنا بيقول لك بقى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، شوف بقى خلقتها بقى. ليه حدد الإبل؟ لأنها مختلفة عن كل المخلوقات. سؤال، طب سؤال، فاحنا احنا موافقين. صلى على الرسول، واحد سرق بيت واحد، واحد نصب على اخواته في المراس وخد نصيبهم بيت، واحد نصب على اخته، المهم ان هو ايه، عملية نصب وسرقة بيت، صلى فيه، حكم الصلاة في البيت المسروق ده ايه؟ صحيحة، اين دليلك؟ باطلة، أين دليلك؟ مكروهة، أين دليلك؟ حد يعرف الموضوع ده ولا سمعته عنه؟ ده مش بس ما جميل، ما دي برضو تقودنا مسألة تانية. واحد صلى في ثوب مسروق، لبس جلابية مسروقة، أو واحد عريان وما عندوش ثوب يستره فاغتصب ثوبا، ولا واحدة ست نشرة الهدوم على الحبل، راح ايه سرق الجلابية من على الحبل ولبسها عشان يصلي، عشان لان من شروط صحة الصلاة ستر العورة. طب ولو واحد في الصحراء ومفيش حد معاه خالص خالص ومفيش ثوب، ومثلا يعني خلع ثوبه جي يغتسل ولا يستحم في الصحراء مثلا، ولا يقضي حاجته ولا اي حاجة، فوجئ لها مثلا ايه ذئب جه او كلب او اي حاجه خد الثوب، ما تشوفوش انتوا بعض الحيوانات اللي بتاخد الملابس وتجري بيها والاحذيه وتجري بيها؟ ما اي حاجه ماشي. طب ساعتها تعمل ايه؟ تصلي عريان ولا تسكت عنك الصلاه؟ طب لو انت ما معكش غير جلابيه مسروقه وانت في الصحراء، تقلع وتصلي عاري ولا تلبس الجلابية المسروقة؟ لا، الإجابة على الأسئلة دي كلها مش النهاردة حبيبي. صلى على حضرة النبي يا أخي صلى الله عليه وسلم. طب زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا لا كلام ده هجاوب عليه إن شاء الله يوم الخميس القادم بعد صلاة العصر. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم؟ المهم ما تنسوش الحلقة يوم السبت بعد بكرة على قناة الحافظ الساعة 1 إن شاء الله، وانتوا بتتصحروا.